أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى في سننه: باب ما لم يذكر تحريمه. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، نحن رحنا على حديث القنفذ، قال خبيث من الخبائث، قلنا الحديث هذا لا صح. نعم حسنا، فيكون حكم القنفذ ما حكمه؟ باقٍ على، نعم باقٍ على الأصل. قل لا أجد فيما وهلي محرم على طعام يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير. طيب، ما فيه الباب غير هذا؟ نعم، والحديث ما صح. استدل ابن عمر بالآية، تلا هذه الآية، لكن حتى لو صح ابن عمر فالآية معروف. نعم، يعني فقال الحل إلا يكون متودم ليست من الأربعة. نعم، وآية وإحلة تكون الأنعام إلا ما يتلى عليكم، هذا في هذا في الأنعام. نعم، ما ذكر شيء في المغني ولا غيره؟ القنفذ أحسن عليكم. ها، في القنفذ قال أحسن عليكم: فصل، والقنفذ حرام. قال أبو هريرة: هو حرام، وكرهه مالك وأبو حنيفة، ورخص فيه الشافعي والليث وأبو ثور. ولنا أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: ذكر القنفذ لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو خبيث من الخبائث. رواه أبو داود. ولأنه يشبه المحرمات ويأكل الحشرات فأشبه الجرذ. بس الحديث ضعيف، ولا نشبه الحشرات ويأكل إيش؟ يشبه المحرمات ويأكل الحشرات فأشبه الجرذ. يعني مختلف في حرمته وتحليله. اللجنة الدائمة من بازل، عندك الفتوى؟ لا، مختلف. ها؟ وأصح القولين أنه حلال لأن الأصل في الحيوانات الحل فلا يحرم منها إلا ما حرمه الشرع، ولم يرد في الشرع ما يدل على تحريم هذا الحيوان، وهو يتغذى بالنبات كالأرنب والغزال، وليس من ذوات الناب المفترسة، فلم يبقى على وجه عندك هذا؟ كبر عندك؟ عشان مكبر عشان الأسبوع الأخوة اللي فوق، عطل الجوالك. سئل الشيخ بن باز كما في مجموع فتوى عن حكم أكل حيوان النيص المعروف، فأجاب: قد اختلف العلماء رحمهم الله في حكم القنفذ. عند النيص هنا. النيص هذه سيأتي النيس ولا؟ هم ذكروا هنا في حكم أكل القنفذ، ذكروا هذا الجواب عن الشيخ بن باز أحسن الله، لكن في السؤال عن حكم أكل حيوان النيس المعروف. ما وصف النيس على ما فيه؟ نعم، جاء في جوابه أحسن الله عليكم، قال: والحيوان المذكور نوع من القنافذ، ويسمى النيس نوع من القنافذ. نعم، هكذا ذكر أحسن الله. ها، طيب، الحيوان معروف إيش؟ والحيوان المذكور نوع من القنافذ، ويسمى الدلدل، ويعلو جلده شوك طويل. وقد سئل ابن عمر رضي الله عنهما عن القنفذ فقرأ قوله تعالى: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، الآية. فقال شيخ عنده إن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنه خبيث من الخبائث. فقال ابن عمر إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك فهو كما قاله. فاتضح من كلامه رضي الله عنه أنه لا يعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال في شأن القنفذ شيئا، كما اتضح من كلامه أيضا عدم تصديقه الشيخ المذكور. والحديث المذكور ضعفه البيهقي وغيره من أهل العلم بجهالة الشيخ المذكور، فعلم مما ذكرنا صحة القول بحله صحة القول بحله وضعف القول بتحريمه. كلام في الدرر السنية، قالوا يباح أكل القنفذ، وهو مذهب المالكية والشافعية في الأصح، وهو قول بعض السلف، واختاره ابن المنذر وابن حزم والشوكاني وابن باز، وبه أفتت اللجنة الدائمة. قال الأدلة قوله قل لا أجد فيما أوحي. قال وجه الدلالة أن الآية حصرت المحرمات التي يجب اجتنابها، فكأنه لا حرام من الذبائح على طاعم فكأنه لا حرام من الذبائح على طاعم إلا ما ذكر في هذه الآية، فيكون ما عدا المذكورات في الآية حلالا ومنها القنفذ. ثانيا أنه مستطاب لا يتقوى بنا به، فحل أكله فحل أكله كالأرنب. بس طيب، يعني الحديث هذا ضعيف لو قال الحل. طيب، باب ما لم يذكر تحريمه. باب ما لم يذكر تحريمه. قال حدثنا محمد بن داود ابن صبيح قال حدثنا الفضل بن دكين قال حدثنا محمد يعني ابن شريك المكي عن عمرو بن دينار عن أبي الشعثاء عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان أهل الجاهلية يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقذرا، فبعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم وأنزل كتابه وأحل حلاله وحرم حرامه، فما أحل فهو حلال وما حرم فهو حرام وما سكت عنه فهو عفو، وتلا قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما، إلى آخر الآية. أحد سكت عن المنذري إشكاله. قال أحسن الله إليكم إسناده صحيح كما قال الحافظ ابن كثير في تخريج أحاديث التنبيه. في أحاديث التخريج؟ تخريج أحاديث التنبيه. تنبيه؟ نعم، في الفقه الشافعي أحسن الله. كتاب في الفقه الشافعي. وأخرجه الحاكم وابن مردوية في تفسيره من طريق أبي نعيم الفضل بن دكين بهذا الإسناد، وصححه الحاكم وسكت عنه الذهبي. وقال ابن وأخرجه الحاكم وعنه البيهقي من طريق سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار به، وصححه أيضا الحاكم وسكت عنه الذهبي. قال ابن الجوزي في نواسخ القرآن اختلف العلماء في حكم هذه الآية على قولين، أحدهما أي آية ولا أجده؟ نعم أحسن الله. أحدهما أن المعنى لا أجد محرما مما كنتم تستحلون في الجاهلية إلا هذا، قاله طاووس ومجاهد. والثاني أنها حصرت المحرم، فليس في الحيوانات محرم إلا ما ذكر فيها. ثم اختلف أرباب هذا القول، فذهب بعضهم إلى أنها محكمة وأن العمل على ما ذكر فيها، فكان ابن عباس لا يرى بلحوم الحمر الأهلية بأسا ويقرأ هذه الآية ويقول ليس بشيء حراما إلا ما حرمه الله في كتابه، وهذا مذهب عائشة والشعبي. وذهب آخرون إلى أنها نسخت بما ذكر في المائدة من المنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، وقد رد قوم هذا القول بأن قالوا كل هذا داخل في الميتة، وقد ذكرت الميتة هاهنا فلا وجه للنسخ. وزعم قوم أنها نسخت بآية المائدة وبالسنة في تحريم الحمر الأهلية وكل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير، وهذا ليس بصحيح. أما آية المائدة فقد ذكرنا أنها داخلة في هذه الآية، وأما ما ورد في السنة فلا يجوز أن يكون ناسخا، لأن مرتبة القرآن لا يقاومها أخبار الآحاد. ولو قيل إن السنة خصت ذلك الإطلاق أو ابتدأت حكما كان أصلح، وإنما الصواب عندنا أن يقال هذه الآية نزلت بمكة ولم تكن الفرائض قد تكاملت ولا المحرمات اليوم قد تتامت، ولهذا قال فيما أوحي على لفظ الماضي. وقد كان حينئذ من قال لا إله إلا الله ثم مات دخل الجنة، فلما جاءت الفرائض والحدود وقعت المطالبة بها، فكذلك هذه الآية إنما أخبرت بما كان في الشرع من التحريم يومئذ، فلا ناسخ إذن ولا منسوخ. ثم كيف يدعى نسخها وهي خبر، والخبر لا يدخله النسخ؟ إذن فعل أهل الجاهلية كونهم يأكلون أشياء ويتركون أشياء تقدرا، هذا ما كانوا في الجاهلية، والله تعالى بعث النبي وأنزل الكتاب وأحل الحلال وحرم الحرام. والحديث ايش قال علي عندك؟ قال إسناده صحيح. الحديث يدل على أن الأشياء أصلها على الإباحة. قل يأكلون تقدرا كراهة وعدونها من القدرات. قل ما سكت عنه فهو عفو يعني متجاوز عنه. قل اكتر ابن عباس هذا اكتر الآية ردا يعني كان لفعلهم وأكلهم ما يشتهونه وتركهم ما يكرمون تقدرا اكتر الآية، وهي تنبيه على أن التحريم إنما يعلم بالوحي لا بالهوى، محرما يعني طعام المحرم، والحديث يدل على الأشياء أصلها على الإباحة. إذن فعل أهل الجاهلية هذا إنما يعمل بأهوائهم، والعمدة على ما جاء به الشرع. نعم. أحسن الله عليكم. باب في أكل الضبع. قال حدثنا محمد بن عبد الله الخزاعي قال حدثنا جرير بن حازم عن عبد الله بن عبيد عن عبد الرحمن بن أبي عمار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال هو صيد ويجعل فيه كبش إذا صاده المحرم. قال المنذري وخرج الترمذي والنسائي وابن ماجه وقال الترمذي حسن صحيح. ايش قال عليه؟ قال اسناده صحيح، واخرجه ابن ماجه وهو في صحيح ابن حبان، واخرجه ابن ماجه والترمذي والنسائي من طريق ابن جريج عن عبد الله بن عبيد بن عمير عن عبد الرحمن بن ابي عمار قال سالت جابر بن عبد الله اصيد هو؟ قال نعم. قلت اكلها؟ قال نعم. قلت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال نعم. الحديث يدل على حل الضبع، وهو مستثنى مما له ناب، يكون ناب من السبع لأن له ناب، لكن مستثنى هذا مستثنى، وفي خلاف لكن الصواب حله. طيب اقرأ من باب في أكل الضبع. أعيد الحديث حسن الله. لا الشرح. حسن الله عليكم. باب في أكل الضبع. هو الواحد الذكر والأنثى الضبعان، ولا يقال ضبعة، ومن عجيب أمره أنه يكون سنة ذكرا وسنة أنثى، فيلقح في حال الذكورة ويلد في حال الأنوثة، وهو مولع بنبش القبور لشهوته للحوم بني آدم كذا في النيل، ويقال للضبع في الفارسية كفتار. فقال عجيب هذا، يعني سنة يكون سنة ذكر وسنة أنثى، ويلقى في حال الذكورة وفي حاله، يعني هل ثابت هذا؟ ها؟ نعم الضبع مشهور أنهم ينبش القبور. طيب فقال هو صيد. أحسن الله إليكم. قال الخطابي فقال هو صيد. قال الخطابي إذا كان قد جعله صيدا ورأى فيه الفداء فقد أباح أكله كالظباء والحمر الوحشي وغيرها من أنواع صيد البر، وإنما أسقط الفداء في قتل ما لا يؤكل، فقال: خمس لا جناح على من قتلهن في الحل والحرم، الحديث. ويجعل بصيغة المجهول فيه أي في الضبع كبش، وفي بعض النسخ كبشا بالنصب، وعلى هذا يكون يجعل على البناء للمعلوم. وفيه دليل على أن الكبش مثل الضبع، وفيه أن المعتبر في المثلية بالتقريب في الصورة لا بالقيمة، ففي الضبع الكبش سواء كان مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. والحديث يدل على جواز أكل الضبع، وإليه ذهب الشافعي وأحمد. قال الشافعي: ما زال الناس يأكلونها ويبيعونها بين الصفا والمروة من غير نكير، ولأن العرب تستطيبه وتمدحه. وذهب أكثر العلماء إلى التحريم، واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل ذي ناب من السباع، لكن هذا مستثنى. نعم. ويجاب بأن حديث الباب خاص فيقدم على حديث كل ذي ناب، يعني المستثنى. نعم. واحتجوا أيضا بما أخرجه الترمذي من حديث خزيمة بن جزء، قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضبع فقال: أو يأكل الضبع أحد؟ فيجاب بأن هذا الحديث ضعيف، لأن في إسناده عبد الكريم بن أمية، وهو متفق على ضعفه والراوي عنه إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف. قال الخطابي في المعالم: وقد اختلف الناس في أكل الضبع، فروي عن سعد بن أبي وقاص أنه كان يأكل الضبع، وروي عن ابن عباس إباحة لحم الضبع، وأباح أكلها عطاء والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور، وكرهه الثوري وأصحاب الرأي ومالك، وروي ذلك عن سعيد بن المسيب، واحتجوا بأنها سبع، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع. قال الخطابي: وقد يقوم دليل الخصوص فينزع الشيء من الجملة، وخبر جابر خاص، وخبر تحريم السباع عام، انتهى. يعني أنا مستثنى، قال الصاب. قال الحافظ ابن القيم، صلى الله عليكم، وقال الحافظ ابن القيم في أعلام الموقعين: والذين صححوا الحديث جعلوه مخصصا لعموم تحريم ذي الناب من غير فرق بينهما، حتى قالوا: ويحرم أكل كل ذي ناب من السباع إلا الضبع. وهذا لا يقع مثله في الشريعة، أن يخصص مثلا على مثل من كل وجه من غير فرق بينهما. ومن تأمل ألفاظه صلى الله عليه وسلم الكريمة تبين له اندفاع هذا السؤال، فإنه إنما حرم ما اشتمل على الوصفين، أن يكون له ناب، وأن يكون من السباع العادية بطبعها كالأسد والذئب والنمر والفهد. وأما الضبع فإنما فيها أحد الوصفين، وهو كونها ذات ناب وليست من السباع العادية. ولا ريب أن السباع أخص من ذوات الأنياب، والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها. والسبع إنما حرم لما فيه من القوة السبعية التي تورث المغتذي بها شبهها، يعني تشبه بها، تنتقل إليها الشبه. نعم. فإن الغاذي شبيه بالمغتذي، ولا ريب أن القوة السبعية التي في الذئب والأسد والنمر والفهد ليست في الضبع، حتى تجب التسوية بينهما في التحريم. ولا تعد الضبع من السباع لغة ولا عرفا، انتهى. هذا كلام قيم. نعم. طيب، إذن الصواب حلو هنا. بعدنا. أحسن الله عليك. باب النهي عن أكل السباع. قال: حدثنا القعنبي عن مالك عن ابن شهاب عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع. نعم. وحديث أخرجه الشيخان. نعم. البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. والناب السن الذي خلف الرباعية، نعم والنائب الناب السن, الناب السن الذي خلف الرباعية جمعه أنياب, وذو الناب من السباع كالأسد والذئب والنمر والفيل والقرد, وكل ما له ناب يتقوى به ويصطاد. قال في النهاية: وهو ما يفترس الحيوان ويأكل قسرا كالأسد والنمر والذئب ونحوها. وقال في القاموس: والسبع بضم الباء وفتحها المفترس من الحيوان. ووقع الخلاف في جنس السباع المحرمة, فقال أبو حنيفة: كل ما أكل اللحم فهو سبع, حتى الفيل والضب واليربوع والسنور. وقال الشافعي: يحرم من السباع ما يعدو على الناس كالأسد والنمر والذئب, وأما الضبع والثعلب فيحلان عنده لأنهما لا يعدوان. كذا في النيل. طيب, إذن الحديث صحيح هو عام, افتحي بكل ذي ناب من السباع ما لم يأتي مخصص كالضبع, فإنه مخصص من هذا الحديث. نعم. أحسن الله عليكم. قال: حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن ميمون بن مهران عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. طيب, والحديث أخرجه مسلم. نعم. قال في شرح السنة: أراد ذي ناب ما يعدو بنابه على الناس وأموالهم كالذئب والأسد والكلب ونحوها, وأراد بذي مخلب ما يقطع ويشق بمخلبه كالنسر والصقر والبازي ونحوها. إذن الحديث قاعدة هنا: تحريم كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير إلا ما جاء تخصيصه. نعم. ولعلها يعني السباع يعني لما يحصل من لحمها من التأثير. نعم. وأنها تؤثر على أكلها. في القوة والشدة. نعم. والعدوان. نعم. نعم. أحسن الله عليكم. قال حدثنا محمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا محمد بن حرب عن الزبيدي عن مروان بن رؤبة التغلبي عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها, وأيما رجل ضاف قوما لم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه. أن يعقبهم. طيب, بمثل قراه. قال: لا يحل دون بما السباع, هذا سبق, ولا الحمار الأهلي, هذا في زيادة, ولا اللقطة من مال معاهد إلا أن يستغني عنها, وأيما رجل ضاف قوما فلم يقروه فإن له أن يعقبهم بمثل قراه, يعني يأخذ شكال على التخلي. قال منذ ذكره الدار قطني مختصرا وأشر إلى غرابته. أحسن عليكم. قال: حديث صحيح مروان بن رؤبة التغلبي وإن كان مجهولا متابع. الألباني كذلك قال صحيح. طيب, تحريب كل من السباع أيضا جاء في الحديث الصحيح السابق, تحريب الحمار عليه كذلك جاء, لقطة قوله ولا المقطة من مال معاهد, خص مال المعاهد, قال لا نستغني عنها. نعم. قال في الشرح بالاختصاص. نعم. بزيادة الاهتمام به مال المعاهد. كافر بينهم المسلمين عهد بأمان، تخصيص جهة الاهتمام يعني ليس خاصا به، من معهد أو مسلم، إلا أن استغنى عنها بأن يتركها لمن أخذها استغنى عنها. ذكرت يا شيخ حضرة المغرب، نعم، بعض الحديث ضعيف لا يستند عليها. نعم، حديث ضعيف. لا، مش حكمة هل إذا فعلت أوجة مثل الحديث الصحيح ولا يعمل؟ لا، ما يعمل بها إلا إذا جاء ما يقويها، شواهد ومتابعات وترد إلى درجة الحسن، ما يعمل بالحديث الصحيح أو الحسن. بالحديث الضعيف ما يعمل. نعم. طبعا المعاهد الكافر بين المسلمين عهد بأمان، وتخصيصه لجهة الاهتمام يعني اللقطة من مال معاهد، قوله إلا أن استغني عنها أن يتركها لمن أخذها استغنى عنها. طيب ما الدليل على أنه استغني عنها؟ يعني إذا قابله يعني ولا هو كيف؟ متى يعرف أنه استغنى عنها؟ متى يعرف أنه تركها لمن أخذ استغنى عنها؟ ما يدري الذي يأخذها له أنه إيش؟ أنه تركها له. وأيما رجل الله فقوما نزل فيهم ضيفا فلا مقروه، فإن له يعني نازل أن يعقبهم يعني يتبعهم بمثل القراءة، فله أن يأخذ من مالهم عوضا عما حرموه من القراءة. وسبق الكلام جاء في الحديث الآخر نزلوا بقوم فلم يضيفوا، قال إذا زم قوم فلم يضيفوكم فأخذوا منهم حق الضيف وقر الضيف، فالضيف هذا واجب. واللقطة من مال المعاهد عامة، قولوا لنا استغني عنها، كيف يعرف الاستغناء؟ نعم، يقول يعرف بأن أتركها لمن أخذها استغناء عنها، يعني يعلن هو المن يعلن أنه لا يريدها. طيب واللي يأخذها قد لا يعلم بهذا الاستثناء. نعم، طيب في كلام على هذا أن يعقبهم لا إلا أن يستغني عنها يتركها لما أخذ استغنى عنها. تحديد ابن السباع هذا واضح، والحمار الأهلي كذلك واضح، وأخذ الضيف حق حيث واضح، بس بقي النقطة ما المعهد إلا أن يستغني عنها. يعني كيف يعرف أنه يترك لمن أخذ استغنى عنها؟ نعم، يبقى في هذا إشكال. في شيء عندكم؟ إضافة؟ نعم، اللي بعده. قال حدثنا محمد بن بشار عن ابن أبي عدي عن ابن أبي عروبة عن علي بن الحكم عن ميمون بن مهران عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خيبر عن أكل كل ذي ناب من السباع وعن كل ذي مخلب من الطير. طيب هذا سبق أن هذا متفق عليه حديث نهى رسول حديث ما سبق أن أخرجه أنه صحيح سبق أن أخرجه مسلم. نعم، هنا نهى عن يوم خيبر نعم نهار يوم خيبر ايش هذا اللي بعده يوم خيبر عليك كل يوم من السبع وكل يوم من الطير قال المذيع ذكره الدار القطني مختصرا وأشار إلى غرابته إيش أشار إلى غرابته بس إيش قال علي عندك أحسن الله إليكم قال إسناده صحيح وقد سلف الكلام عليه يعني قبل حديثين أحسن الله إليكم قال هناك أخرجه مسلم نعم وأي رجل أضاف بقوم فلا مكروه فإن له أن يعاقبهم بالفقرة يعني يأخذ مالهم بالفقرة في هذه العبارة إلا يستغني عنها. إيه. اللفظة هي. إيه نعم. قال ما لفظة المعاهد فهذه محل نظر إلا أن يستغني عنها فمحل نظر ويحتاج إلى مراجعة الحديث والنظر في إسناده في الدرس الآتي إن شاء الله. لأن قال لأن إلا أن يستغني عنها كلمة فيها إبهام يحتمل أنها تكون يعني يستغني عنها لكونها حقيرة كما تقدم في التمرة. إن كانت اللقطة حقيرة لا تحتاج تعريفا كالعصا التي لا قيمة لها والحبل الذي لا قيمة له كالعصا قال كالعصا التي لا قيمة لها نعم والحبل الذي لا قيمة له والتمرة والتمرة والتمرة والتمرتان والفاكهة وأشباه ذلك مما لا قيمة له فقوله إلا أن يستغني عنها يحتمل أن المراد به الشيء الحقير الذي لا يطلبه المعاهد ولا يحتمله ويحتمل غير ذلك لكن هذا هو الأقرب إن صح الحديث فالأقرب أن المراد إلا أن يستغني عنها يعني أن تكون حقيرة مثلها لا يطلب ومثلها يستغنى عنها طيب أحسن الله إليكم ابن رسلان قال إلا أن يستغني عنها أي إلا أن يتركها صاحبها ولا يأخذها استغناء عنها طيب ما والذي يأخذها كيف يعلم أن صاحبها تركها؟ لعله يقصد إذا جاء صاحبها واستغنى عنها الأصل أنه يعرفها من أول يوم الأصل أنه يعني ما يؤخرها طيب بعدها أحسن الله عليكم قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام لا الحديث قبل أنها رسول الله يوم خيبر قرأنا هذا عن كل ذي من السباع وعن كل ذي مخيب من الطير قلنا إيش أخرجه مسلم نعم. سبق ذكره المؤلف قبل حديثين لكننا أبو داود قال المذيع وخرجه النسائي بن ماجه وقال أبو داود هذا منسوخ ها وهذا الحديث ولا الحديث اللي بعده نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل نبي من السماء خيبر هنا في الشارع كان ما فصل عن الحديث عن الحديث نعم الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم، يعني أسرعوا إلى حضائرهم، هذا في الحديث الذي بعده. هذا البعد ها؟ نعم حديث الذي بعده. طيب سبق أكل ذلك من السبع وكل ذلك من الوتين، هذا قاعدة، وأنه صحيح الحديث صحيح أن هذا قاعدة في السباع وفي المخرج من الطير، أنا قاعدة كل ذي من السباع كل ذي مخرج من الطير، وسبق أن أخرج مسلم. نعم نعم. طيب الحديث اللي بعده حسنوا ليكم. قال حدثنا عمرو بن عثمان قال حدثنا محمد بن حرب قال حدثني أبو سلمة سليمان بن سليم عن صالح بن يحيى بن المقدام عن جده المقدام بن معد كرب عن خالد بن الوليد رضي الله عنه أنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. طيب الحديث يقول قال المنذير خرج من سيء بن ماجه قال أبو داود هذا منسوخ، قال إمام أحمد هذا حديث منكر، قال النسائي الذي قبلها يعني حديث جابر أصح من هذا، هذا جابر نعم ما هو حديث جابر الذي قبلها يعني حديث جابر صح، وشبه أن كان هذا صحيح أن يكون منسوخا لأن قول هذه نفي لحوم الخيل دليل على ذلك. قال نفسه أيضا لا أعلمه رواه غير بقية، قال البخاري صاحب بن يحيى المقدام الكندي الشامي عن أبي في نظر وطال لكن الخطاب يد حديث جابر إسناده جيد. قال وأما حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظر. صالح بن يحيى المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم عن بعض. قال موسى بن هارون الحافظ لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده. قال الدارقطني هذا حديث ضعيف. قال الدارقطني أيضا هذا إسناد مضطرب. قال واقد لا يصح هذا لأن خالد أسلم بعد فتح مكة. قال البخاري خالد لمشهد خيبر. وكذا قال الإمام أحمد محمد لمشهد خيبر إنما أسلم بعد فتح. قال أبو عمر النمري ولا صح خالد بن الوليد ولا صح خالد بن الوليد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. قال البيهقي إسناده مضطرب ومعطرب مخالف للحديث الثقات. وحديث جابر الذي أشار إلى النسائي والخطابي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما ولفظ مسلم وأذن في لحوم الخيل ولفظ البخاري رخص في لحوم الخيل قد تقدم ذكره. قال ابن مالك في روايته هذا الحديث الذي بعده. نعم نعم أحسن ليك من عن أكل الهر وأكل ثمنها. ماذا قال على الحديث عندك؟ قال إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل، وقد سلف بعضه عند المصنف. إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل، وقد سلف بعضه عند المصنف من طريق بقية بن الوليد عن صالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده بزيادة يحيى بن المقدام في إسناده وهو مجهول. وقد نقل المنذري في اختصار السنن تضعيف أهل العلم لهذا الحديث كالإمام أحمد والإمام البخاري والنسائي والبرديجي والخطابي والدارقطني والواقدي والبيهقي. إيش الحديث عندك متن الحديث؟ أحسن إليكم. عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر، فأتت اليهود فشكوا أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا لا تحل أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. يهود الشكوان قد أسرعوا إلى حضائرهم. طيب أسرعوا إلى حضائرهم ماذا يدل؟ الآن هم أخذوا شيئا هذه في الحرب. كيف أتت اليهود يشكوا النبي صلى الله عليه وسلم؟ غزوة خيبر غزوة خيبر لعل إشارهم استسلموا وأسرع الناس أشروا إلى حضائرهم. إيش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا تحلوا في الشرح شيخنا بينها. الصحابة ظهر أسرعوا إلى قال إن الصحابة أسرعوا إلى أخذ ثمار نخيل اليهود الذين دخلوا في العهد. طيب وش قال هذا عندك؟ قال إسناده ضعيف لضعف صالح بن يحيى بن المقدام على نكارة في متنه في ذكر النهي عن لحوم الخيل. طيب شوف أقرأ كلام الشاهد والنسخة الثانية ضعفة. طيب أن الناس قد أسرعوا إلى حضائرهم. نعم أحسن الله عليكم. أن الناس أي المسلمين قد أسرعوا إلى حضائرهم جمع حضيرة بفتح الحاء المهملة وكسر الضاء المعجمة وهي الموضع الذي يحاط عليه لتأوي إليه الغنم والبقر يقيه البرد والريح كذا في النهاية. وقال في فتح الودود المراد به أرادوا أخذ غنائمنا وإبلنا فنهى عنه صلى الله عليه وسلم. وضبطها القاري في المرقات بالخاء والضاد المعجمتين وقال هي النخلة التي ينتشر بسرها وهي أخضر أي أسرعوا إلى أخذ ثمار نخيل اليهود الذين دخلوا في العهد انتهى. ألا للتنبيه يا رسول الله قال النخلة التي هي النخلة التي ينتشر بسرها وهي أخضر أي أسرعوا إلى أخذ ثمار نخيل اليهود الذين دخلوا في العهد انتهى. ألا للتنبيه لا تحل أموال المعاهدين أو المعاهدين بكسر الهاء وقيل بفتحها أي أهل العهد والذمة إلا بحقها أي إلا بحق تلك الأموال فإن حق مال المعاهد إن كان ذميا فالجزية وإن كان مستأمنا وماله للتجارة فالعشر. وحرام عليكم حمر الأهلية وخيلها وبغالها فيه دليل لمن قال بتحريم الخيل ولكن الحديث ضعيف لا يصح الاحتجاج به وقد سبق الكلام على إباحة الخيل والجواب عن تمسكات من حرمها. قال المنذري وأخرجه النسائي وابن ماجه وقال أبو داود هذا منسوخ وقال الإمام أحمد هذا حديث منكر وقال النسائي الذي قبله يعني حديث جابر أصح من هذا ويشبه إن كان هذا صحيحا أن يكون منسوخا لأن قوله أذن في لحوم الخيل دليل على ذلك. وقال النسائي أيضا لا أعلمه رواه غير بقية وقال البخاري صالح بن يحيى ابن المقدام بن معد كرب الكندي الشامي عن أبيه فيه نظر. وذكر الخطابي أن حديث جابر إسناده جيد قال وأما حديث خالد بن الوليد ففي إسناده نظر وصالح بن يحيى بن المقدام عن أبيه عن جده لا يعرف سماع بعضهم عن بعضهم. وقال موسى بن هارون الحافظ لا يعرف صالح بن يحيى ولا أبوه إلا بجده. وقال الدارقطني هذا حديث ضعيف وقال الدارقطني أيضا هذا إسناد مضطرب. وقال الواقدي لا يصح هذا لأن خالدا أسلم بعد فتح مكة. وقال البخاري خالد لم يشهد خيبر وكذلك قال الإمام أحمد بن حنبل لم يشهد خيبر إنما أسلم بعد الفتح. وقال أبو عمر النمري ولا يصح لخالد بن الوليد مشهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الفتح. وقال البيهقي إسناده مضطرب ومع اضطرابه مخالف لحديث الثقات، هذا آخر كلامه. وحديث جابر الذي أشار إليه النسائي والخطابي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما، ولفظ مسلم وأذن في لحوم الخيل، ولفظ البخاري رخص في لحوم الخيل، وقد تقدم ذكره. قال ابن عبد الملك أي في روايته عن أكل الهر وأكل ثمنها. الحديث بعدها. نعم أحسن الله إليك. بعد. نعم الحديث الذي بعده. نعم. قال إن خالد لم يشهد خيبر إنما أسلم بعد الفتح. يقصد صلح الحديبية. لا صلح الحديبية. لا هو اشترك في الفتح وكان قائد في. نعم هو ما أسلم إلا بعد. ها؟ ظاهرهم يقصدون بها شيخنا بعد الحديبية. الحديبية. ها؟ قال أسلم بعد الفتح. نعم. عندي في لا قبل الفتح أسلم. نعم. هكذا في وهكذا في عون المعبود، لكن عندي في كلام المنذري في اختصار السنن قال وكذا قال الإمام أحمد لم يشهد خالد خيبر وإنما أسلم قبل الفتح. أيوة قبل الفتح. نعم. كذلك الذي نقله عن الواقدي هنا نقل قال الواقدي لا يصح هذا لأن خالدا أسلم بعد فتح مكة، لكن في كتاب المنذري قال الواقدي لا يصح هذا لأن خالدا أسلم بعد فتح خيبر. إنما أسلم بعد فتح، قال البخاري خالد المشهد خيبر المشهد خيبر إنما أسلم بعد فتح لا قبل الفتح. ها طيب خاصة الحديث فيها أموال المعاهدين إلا بحقها، وحرم عليهم حمر الأهلية وخيلها وبغالها. طيب فيها هنا قول وخيلها وبغالها وكل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير. خيلها في قول وخيلها وبغالها هذا مخالف لحديث الأخرى. حمر الأهلية يعني خيل الحمر، وكيف يعود الضمير خيلها وبغالها الأهلية، البغال والحمير هذا معروف، الخيل حلال، هذا فيه نكارة. والحديث إيش؟ حديث ضعيف. نعم ها؟ طيب السلام عليها العمدة على إيش؟ على هذه الأخرى التي فيها. نعم كل ذي ناب من السباع وكل مخلوط هذا سبق صحيح، حمر الهيئة عنها سبق أيضا صحيح، والبغال كذلك سيأتي محرم. أما الحمر الهيئة أما الخيل سبق أنه أذن في لحوم الخيل. أحسن الله إليكم. ابن رسلان قال خيلها وبغالها أي خيل الحيوانات الأهلية وبغالها. إيه طيب بغالها بغال الأهلية لا خيلها حلال، وأما البغال فهو نعم محرم. نعم حديث بعده. أحسن الله إليكم. قال حدثنا أحمد بن حنبل ومحمد بن عبد الملك الغزال قال حدثنا عبد الرزاق عن عمر بن زيد الصنعاني أنه سمع أبا الزبير عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمن الهر. قال ابن عبد الملك عن أكل الهر وأكل ثمنها. هنا قال ابن عبد الملك في روايته عن أكل الهر فيها أن الهر حرام، وظاهر عدم فرق بين الوحشي والأهلي، ويؤيد التحريم أنه من ذوات الأنياب. قال المنذري وأخرجه النساء الترمذي والنسائي وفي سند عمر بن زيد الصنعاني ولا أحتج به. قد تقدم الكلام على إيش في كتاب أن مسلما أخرج في صحيحه من أبي الزبير قال سألت جابر عن ثمن الكلب والسنور قال زجر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. إذا الحديث حديث عندك. قال أحسن الله إليكم: صحيح بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر بذكر ثمن الهر دون أكله، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني، لكنه متابع وقد سلفت رواية أحمد. وسبقت؟ نعم، قبل 400 حديث. عن ثمن الهر، عن ثمنه وعن أكله. قال عن أكل الهر وأكل ثمنه. قال صحيح دون ذكر الأكل. نعم. قال صحيح بذكر ثمن الهر دون أكله. ثمنه أكله محرم لأنه له مخل له ناب. نعم. لأن له ناب. نعم. يقول ضعيف الحديث. هذا الحديث. وشعيب. هذا أحسن عليكم. قال صحيح بذكر بلفظ أحمد بن حنبل بذكر ثمن الهر دون أكله، وهذا إسناد ضعيف لضعف عمر بن زيد الصنعاني، لكنه متابع. إذن الهر ينهى عن ثمنه وينهى عن أكله، أما ثمنه لأنه إيش؟ لأنه له ناب. وأما الثمن فإن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. طيب، بعد نقف على باب الذي بعده، باب في أكل لحوم الحمول. بحوث حول تحول الضبع يقول ليست بصحيحة. يقول يقرأ الشارح بس بحوث في الإنترنت ما يعني. قالوا عن أرسطو. ها؟ أرسطو؟ نعم. فيلسوف. قال ليس هذا بصحيح، حيث أن المعلومات مغلوطة، حيث أن الضبع من الثدييات التي يصعب تحوله. ها؟ من إيش؟ من الثدييات. الثدييات. التي يصعب تحول جهازها التناسلي من ذكر إلى أنثى. وفسر العديد من الباحثين أن هذه المعلومة قد يمكن أن توصل إليها العديد من الأشخاص. بسبب أن المهبلة لدى أنثى الضبع يشبه يشبه في شكله الخارجي العضو الذكري، لذلك هو ما أعطى تصورا أن الضبع يكون في سنة ذكر وفي سنة أخرى. هذا يحتاج إلى مرجع إلى معلومات عن الحيوانات وتخصي في الحيوانات. أحسن الله عليكم. ذكر الصبت من الجوزي في تاريخه، قال ذكر لعبد الله بن المعتز قول أرسطوطاليس إن الضبع تضع سنة أنثى وسنة ذكرى وتلقح عاما ولا تلقح عاما، فقال انظروا إلى هذا الجاهل الذي يدفع معجزات الأنبياء ويقول لا أقبل إلا ما يقوم برهانه بالعقل ويقول مثل هذا. طيب كيف رد برضه الأنبياء بأيش رده؟ يعني الأنبياء في حل أكله وليس فيه مسألة التحول. الله أعلم. يقصد أنه قبل قول أرسطو هذا ولم يقبل معجزات الأنبياء. نقف على إيش؟ باب في أكل لحوم الحمول. هذا إن شاء الله الدرس الشهري في أول أربعاء من كل شهر، يكون المغرب في إن شاء الله في تكملة للبوابة المتفرقة فيه. تسهيل إن شاء الله. نعم. وبعدها نكمل. وفق الله جميع الطاعات. نعم. والله الجامع وضعوا الآن يعني دورة الأسبوع كله في المساء، أما في الصباح ما في درسنا في الصباح لا باقي، لأن الدورة ما تبدأ العصر. لأنه إجازة الشيخ من الأسبوع. ها؟ إجازة الأسبوع القادم. إيه. إيه إيه، لا بس الدورة هلال فيها ما في دورة ما في إجازة. بس الصباح باقي شهر. وفق الله جميع الطاعات وثبت الله جميع الأوصال على محمد وسلم.